والقرآن حينما يعالج أمرا من الأمور يدي الصورة التصويرية للواقع، مش يجيب بقى الأشياء اللي تفسد الصورة. هو طب الهدهد لما جه له سليمان قال الهدهد قال ايه؟ قال احط بما لم تحط به. يا سلام، حرام كده وعمال يتجرى على الله. يا سلام، وجئتك من سبأ بنبأ يقين اني وجدت امرأة طب الى اخر ما قال. قال له ايه؟ اذهب بكتابي هذا فألقيه اليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرى. مش كده؟ مش هو قال له كده؟ قالت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم. طب فين راح؟ خد الطريق وراح وابي الله وقعد يقول ما حصلش. اذا بمجرد تلقي الامر ايه؟ على طول. فلما جاء السحره قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون. هنا بقى خطف المواقف، هو بده جل موقف فيجي موقف تاني مش مجلى، يجلى في ايه؟ علشان كل ما يكرر القصة كل ما يبقى لها لقطة ايه؟ لقطة زيادة. لان ما قلناش نادوا في المدائن عشان يقولوا على تعالوا ايها السحرة وعمل بقى. ما قالش الكلام ده كله. وبعدين السحرة شافوا ان فرعون محتاج لهم في ورطة، ورطة تتعلق بايه؟ تتعلق بالحكم. وساعة الورطة ما تيجي تتعلق بالحكم تبقى بقى الوسيلة بقى. قالوا بس احنا نمسكه من ايده اللي بتوجعه. قالوا طيب نيجي يا سيدي يا فرعون ونجتمع، بس خد على بقى خد عشان يديك كيف كانت الحياة هناك. قالوا له أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. إلا ده معنى ذلك إنهم بيشترطوا كده إنهم استغلوا الإيه؟ استغلوا الموقف. ومعنى ذلك ان كل الشغل بتاعهم كان زفلقه تسخير، مفيش حد ياخد اجر، كل يجي النهارده نعمل مش عارف ايه يعمل ايه، مفيش حاجه. بدليل انهم قالوا بقى خدوا الفرصه وقالوا ايه؟ أئن لنا لأجر ان كنا نحن الغالبين؟ قال نعم. وتبقوا مقربين لانكم هتحافظوا على مين؟ هتحافظوا على الملك، وتبقوا من البطاله بقى المستفيده اللي ايه؟ المنتفعه. بيشحذ همتهم علشان يبادرهم الى ابطال مسألة موسى واستقرار فرعون على ما هو عليه، ما دام هيجيلهم ايه؟ ما يجيلهم حاجة من العز جانب، ما هيبقوا مقربين بقى. فلما جاء السحرة قال لهم موسى، ديك اللقطات ديك حديث ايه؟ في الوقت عشان تفهم ان كل تكرير قصة لها ايه؟ لها لقطة جالة. قال موسى ألقوا ما أنتم ملقون. في قصة في موضوع تاني، أنت تلقي الأول ولا نحن نلقي الأول؟ مش كده قال؟ إما أن تلقيه وإما أن نكون نحن الإيه؟ الملقون. ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر. أنت عارف الحكاية بتاعت النصر بالرعب او الهيصه اللي بيعملها المصارع على المصارع، المصارع على المصارع ساعه ما بيدخل عليه يعمل له ايه؟ هيصه كده ومش عارف ايه بده يعمل ايه؟ بده يضعف معنوياته. اهو ساعه ما جم كده موسى بقى قال يعرفوا ايه الكفر، فلما قال لهم اللي جيتوا بيه السحر يعني انا عارفه كويس، جاي مقبل عليه وان انا عارف. كل يقول مقبل عليه وعارف ان ما جئتم به السحر يبقى الله اعلمه انك ستصنع حقائق وهم يصنعون تخيلا، وهم يصنعون تخيلا. فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر. الذي جئتم به هو ده اللي اسمه ايه؟ السحر. وما دام ما جئتم به السحر يبقى ان الله سيبطله. ليه؟ لان ربنا مش هيدي منه، هيدي ايه؟ حقائق. ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. يحق الله الحق بكلماته. قال لك ايه؟ ولان المساله لا تكلف الله علاجا للاشياء، ده المساله كلمه كن بس، كن فيكون. يكون فيكون دي برضه يعني طويله شويه. ده مفيش اكثر عباره من دي عند البشر. اكثر عباره عند البشر ايه؟ كن. انما هي ما بتاخدش كن لان الكف برضه لها مقطع ولها مطلع ولها زمن ولها والكف والنون. لما امره اذا اراد شيئا ده بيقول ان يقول له ان ده قبل ما يقول كن كن ده بيقول له مش بيقول له ولا لا ان يقول له. يبقى الامر المراد مقول له كن. يبقى قبل كن ولا لا؟ ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. الله لانه هو جاي عشان يعمل ايه؟ ده علشان المجرمين انفهم يجي في الرهان عشان يريح العالم من اضلالهم ومن ايه؟ ومن مفاسدهم. فما آمن لموسى الا ذرية من قومه. ليه؟ على خوف من فرعون وملئهم ان يفترهم. ما آمن بعد العملية دي كان المفروض ايه؟ اذا كانوا بس عشان تعرف اللجان اذا كانوا السحرة اللي هم العدة المقابلة لابطال عمل فرعون امنوا بقى كانوا الناس اللي من السحرة كان يبقى من باب اولى ولا لا؟ ولذلك قال لهم هو انتم بتأمنوا قبل ان اذن لكم برضه لسه الألوهية عتشة في دماغه. فما آمن لموسى إلا ذرية. كلمة ذرية دي تفيد الصغار يعني. أم قال لك ليه؟ لأن الصغار عادة لسه ما عندهمش خميرة من الفساد اللي موجود، لسه برضه لا إيه إيه راسهم خالية شوية من الناس، ولسه ما وصلوش إلى مرتبة السيادة اللي يقعص عليها. ومع ذلك آمنوا برضو على خوف من ايه؟ من فرعون وملئه. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف. كلمة على تفيد الاستعلاء على الفرس على الكرسي. يبقى المستعلي والمستعلى ايه عليه؟ المستعلي متمكن إيه؟ من المستعلى عليه. طيب هم بيبقوا على خوف ولا الخوف عليهم ولا ايه على خوف دي؟ ام قال لك ايوه، لان اللي على هو اللي يبقى حريص على التمسك. اللي على هو اللي حريص على الايه؟ على التمسك. كان اللي راكب فوق اللي هو على ده عايز الايه ده تملي يبقى ايه موجود، لان هو اللي حامل عنه ايه؟ عامل عنه الايه؟ حامل عنه الايه. لكن في معاني الاستعمال تاتي على بمعنى مع. هي برضه على الاستعلي هي برضه بتدي معنى مع، لان ما دام مستعلي بقى معاه ولا مش معاه؟ بس معاه على هيئه الايه؟ على هيئه التمكن والعلو. تعالى الحق سبحانه وتعالى في قوله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويطعمون الطعام على حبه. على حبه اي مع، يطعمون الطعام مع حبه. ولما حرف يقوم مقام حرف يبقى فيه عله. ترى بعدنا الحرف ده وجبنا دي ليه؟ ام قال لك برضه علشان الاستعلاء والمستعلى عليه. لما جه مثلا يقول ايه؟ لأصلبنكم في جذوع النخل. شو القران قال كده؟ طيب هو هيصلبهم في الجذوع ولا يصلبهم على الجذوع؟ ده بيصلب على، يبقى اكنه شال ايه؟ ايه؟ شال على وحط مين؟ حط فيه. قام قال لك ايوه، العلماء لما يجي يفسروا يقول لك ولأصلبنكم في جذوع النخل اي على جذوع النخل. اسكت، قول له لا، العباره ما هي السليمه. لأصلبنكم على جذوع النخل تصليبا قويا شديدا بحيث تدخل اجزاء المصلوب في المصلوب فيه. هات عود كبريت وحطه على ايدك كده على صبعك وبعدين اربطه بحبل. كل ما تشد الحبل قوي الكبريت يروح فين؟ يغوص في قلب الصابع لحد ما يكاد يستوي مع الايه؟